أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب المساقات، اي هذا كتاب المساقات، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدا حذف تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والمساقات مضاف إليه. قال المصنف: وأما المساقات فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها، والنظر فيها يستدعي فصولا، أي أن المساقات تختلف عن المزارعة. المزارعة لا تكون على أصول ثابتة، بل تكون على الأرض نفسها، بينما المساقات تكون على أصول ثابتة على الأرض. والنظر فيها يستدعي فصولا، الأول في العقد، أي في عقد المساقات دائما وأبدا. إذا قلنا العقد فيعني ذلك أنه عندنا طرفان. عليكم السلام. الموجب والقابل، لأن العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول والقابل. وصيغة الإيجاب أن يقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه. إذن لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين الدالين على الرضا الباطني، واللفظ الصريح فيها ساقيتك على كذا مثلا. وهي لازمة كالإجارة، يعني إذا قلنا لازمة يعني لا يجوز فيها التفاسخ، ولكن يجوز فيها الإقالة التقايل بالتراضي طبعا. ويصح قبل ظهور الثمرة، أي يصح قبل ظهور الثمرة على تلك الأصول التي صار العقل عليها في المساقات. وهل تصح بعد ظهورها، يعني هل تصح المساقات بعد ظهور الثمرة؟ قبل ظهور الثمرة قلنا تصح، لكن بعد ظهور الثمرة هل تصح المساقات؟ فيه تردد، فيه تردد. وقلنا التردد للتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح لهذه الأدلة على بعضها. والأظهر الجواز، لكن الأظهر في الفتوى الجواز. جواز ماذا؟ جواز المساقات على الأصول التي أثمرت بعد ظهور ثمرها، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل، أي بشرط أن يبقى للعامل عمل في تلك الأصول وإن كان قليلا مما تزداد به الثمرة، يعني مما يؤدي إلى زيادة في الثمرة، ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشباه، ما تبطل. الثاني أي الفصل الثاني فيما يساقى عليه، على ماذا يساقى؟ قال وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. عندما يقول مع بقائه احترز فيما إذا ظهرت الثمرة ينتهي بظهور الثمرة، يعني مثل شنو احترز به من نحو البطيخ مثلا والباذنجان والقطن وقصب السكر، فإن هذه ليست كذلك وإن تعددت اللقطات وبقي القطن أزيد من سنة، لأن أصول هذه لإبقاء لا بقاء لها غالبا واضمحلالها معلوم عادة، فلا عبرة بالنادر منها. هذا تعليق صاحب المسالك، وفعلا يعني مثلا مثل شنو مثل البطاطا، مثلا البطاطس هذه متى ما صارت الثمرة وتكون في الأرض تؤخذ الثمرة فتنتهي تلك الشجرة، كذلك بالنسبة إلى البرسيم مثلا، كذلك بالنسبة إلى الطماطم مثلا وإلى غير ذلك. وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، بشرط أنه ينتفع بها مع بقائه، بحيث إذا انتفع بهذه الثمرة هو يكون باقيا فتصح المساقات على الناخل، لأن الناخل تبقى بعد أخذ الثمرة منها. والكرم، الكرم ماذا يعنى به؟ شنو معنى الكرم؟ العنب يعني، هذا يسمى الكرم. وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد. طبعا بالنسبة إلى التوت ينتفع بورقه، بالنسبة إلى الحناء ينتفع بورقه، لأن هذه الأوراق تؤخذ وتيبس وتطحن. العنب، بس العنب الثمرة ليس في ورقه، الثمرة في العنب نفسه، لكن يمكن استعمال ورق العنب في الأكلات وما شابه ذلك. لكن بالنسبة للحناء لا، الحناء في ورقه، في ورقه. ولو ساق على ودي، الودي فسيل النخل قبل الغرس، فسيل النخل قبل الغرس يسمى ودي، أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق، لأن العقد، عقد المساقات لا يصح إلا على أصول ثابتة، على أصول ثابتة. أما لو ساقاه على ودي مغروس، يعني فسيل مغروس، إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا 4-5 سنوات مثلا يمكن أن يثمر، صح ولو لم يحمل فيها. وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا، أو كان الاحتمال على السواء لم يصح. الثالث في المدة، ويعتبر فيها شرطان، يعني في المدة أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان، يعني زمان مضبوط، وأن تكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا. صاحب المسالك يقول المشهور بين الأصحاب اشتراط ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج وإدراك الغلة، وإن كانت هي الغلة المعامل عليها وقوفا فيما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين. الرابع في العمل، العمل وإطلاق المساقات يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء. الضابط أنه يجب على العامل مع الإطلاق كل عمل يتكرر كل سنة مما فيه صلاح الثمرة أو زيادتها، ومنه إصلاح الأرض بالحرث والحفر حيث يحتاج إليه وما يتوقف عليه من الآلات والعوامل. إذن العمل وإطلاق المساقات يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق وإصلاح الأجاجين. الأجاجين جمع إجانة أو إجانة بالكسر والتشديد، جمع إجانة، والمراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى الساق. عرفتون؟ يعني هالكيفية هذه يعني مثلا يسمونه الشجرة كذا، زين، هذا الحوض، هذا اللي بحيث اذا صار الماء تجمع مثلا في الكيفية هذه، هذا يسمونه شنو؟ اجانة. احنا نسميه الاجانة، لجانة، معروف لجانة؟ هو لا، هو إجانة، إيه إجانة. قال العمل وإطلاق المساقات يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق وإصلاح الأجاجين. إصلاح هذه الحفر التي يجتمع فيها الماء عند الأشجار المساقى عليها حتى تروى من الماء، ما يهملونها، إذا أهملت فإن هذه الأشجار لا تشرب الماء بالقدر الكافي، لا لا، تعدل وتضبط حتى يجتمع الماء عندها وتشرب. وإزالة الحشيش المضر بالأصول، بحيث إذا كان في حشيش في كذا وهذا الحشيش قد يضر بالشجرة يزال. أي الزراعين عندهم معرفة حول هذه الأمور. نعم. وتهذيب الجريد إذا كان نخل، ترويس وتغليق وبعد شنو تنبيت. يعني النخلة تحتاج إلى قطع وتعديل وتلقيح وقت ثمرة وإلى الليف، قطع الكرب الزائد، والسقي والتلقيح والعمل بالناضح. ناضح شنو؟ الجمل الذي يؤتى بالماء على ظهره. وتعديل الثمرة، الثمرة أيضا تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تضبيط، تحتاج إلى نعم. واللقاط، اللقاط بفتح اللام وكسرها، وهو لقاط الثمرة بمجرى العادة بحسب نوعها ووقتها فيما يؤخذ. الزبيب يجب قطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له، وما يعمل دبسا فكذلك، وما يؤخذ بسرا إذا انتهى إلى حالة أخذه، وما يؤخذ يابسا أخذ وقته يبسه. وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها. موضع التشميس، عارفين موضع التشميس شنو؟ هذا يخلون الرطب يخلونه في الشمس حتى يصير شنو؟ تمر. تمر شنو يصير؟ يشيلون الرطب زين يخلونه في الشمس، يحفظ في الشمس، يحفظ في الشمس، يخلونه كذا يوم في الشمس على أساس يكون يصير لين يعني. بعدين يأخذون الرطب يجمعونه ويضكونه مع البعض، مع بعضه البعض، فيخرج منا الدبس ويصير تمر، يصير تمر ويخرج منا الدبس أيضا. إيه لا، العجوة هي من رطب النخلة التي غرسها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، نوع من أنواع الرطب العجوة وغالي الثمن. وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار، يعني صاحب الأصل صاحب شنو؟ صاحب الأشجار. وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية. عارفين دولاب؟ مر عليكم ذكرونه دولاب؟ ما مر عليكم؟ دولاب. ايش الدولاب؟ انا مكتوب هنا مجموعة دلاء مرتبطة دائرة. ايه بالدائرة اللي سوينا لكم ذاك اليوم بهالكيفية، قلنا هذا النهر زين، هذا هني معروف شري، هني في دائرة، هذا هني في الماء، هذه مجموعة دلاء. هو كل ما تحرك اخرج الماء فينسكب الماء هنا بالكيفية. يمكن الشيخ ما كان حاضر ذاك اليوم. وانشاء النهر والكش للتلقيح، والكش للتلقيح هذا النخل يطلع فيه الثمرة، يكون فيها القمح بداخلها، وتكون في ما يسمى شنو؟ القرف الذي يكون في النخل أول ما يطلع رطب، هذا يقطعونه يشيلونه اللي يكون داخل الطلع الحافظ الطلع يشيلونه ويلقون بعدين. والكش للتلقيح. شوف وقيل يلزم ذلك العامل وهو حسن لأنه به يتم التلقيح، لأن التلقيح يكون بيد من العامل. ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما. ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقات. إذا قلت تشتغل لي تبطل المساقة فيتحول أجير، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل. ولو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي على رب الأصول جاز، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه، قال له بشرط أن يعمل غلامي معك جاز، لأنه ضم مال إلى مال، ضم مال إلى مال، لأن العامل هذا شنو مال بالنسبة لصاحب الأصل. أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختص بالعامل أو العمل المختص به، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيده المساقي عليه، لم يجوز، وفيه تردد، والجواز أشبه. وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما، صح منهم. الخامس في الفائدة، ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا، جزء من الفائدة مشاعا، مو محدد من القسم أو من القسم أو من النخل أو من هذه النخلة. فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقات، لابد أن تكون معلومة هذه الحصة شجاه. وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقات. وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما لا تصح. وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس كذلك لا تصح. وكذا لو جعل حصته نخلات بعينها وللآخر ما عداها. طبعا الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقات، فإنها مبنية على الاشتراك في الثمرة على سبيل الشياع كما دل عليه النص وفعل النبي صلى الله عليه وآله، ولأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر المعين فلا يكون للآخر شيء، أي تعليق صاحب المسالك. ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع، لأن الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان، فلو لم يعلم بمقدار أحد الأنواع لم يصح لجهالة الحصة حينئذ، فإن المشروط فيه أقل الجزائين قد يكون أكثر الجنسين فيحصل الغرار. ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح، لأن مقتضى المساقات جعل الحصة من الفائدة مو الأصل، ففيه تردد. لعل التردد إذا كان ذلك بموافقة مثلا من صاحب الأصل. لكن المصنف عليه الرحمة لم يقوي دليل على دليل، فمن هنا تردد. ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسائح. الناضح يعني الجمل، يجيب الماء على الجمل ويسقي. وبالثلث إن سقى بالسائح. السائح شنو؟ شنو معنى السائح؟ الماء الجاري، الماء الذي يجري على الأرض فيسقي. واضح؟ بطلت المساقات. وجه البطلان واضح، لأن العمل مجهول والنصيب مجهول، فهو مثل بعتك بدينار مؤجل وبنصفه حال. الكيفية لأن الحصة لم تتعين، وإحنا قلنا لابد من تعيين الحصة، وفيه تردد. ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط ولو تلفت الثمرة لم يلزم. السادس في أحكامها يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.